كانوا غدوة ما أشاهد سراخص كده تفسيلي فيه الشجر على هذا الشويلي وإما أن يكون زيت في البحر أو لا يغرق أح وش وجد هذا فإن كونه كذل في بحر كده زيت إما أن يكون زيت في البحر معنى هذا كذل في بحر ده لا يغرق معنى هذا مع عدم الغرق سرد دي غرق ندي فدرياب كده غرق ندي دا يستكان دوار سرساج كيش فاجر يكنداري صاحب تشريع دعوك كما إذا كانت الكل فكشتي كيوي نخو أم فدرياب كده هم غرق ندي دا غيدي كده دا خمانية الخلوة جمع يداد رواس كون في البحر عدم غرق تاج سر جمس خلوة وسنة رواس ولا يكذبان كذب ينسكدل كذب ينكدل دا معنات شمر والخلو ينسكدل وإلا كي كذب وشي يعني خلو يوشي يغرقو في البر غرق بشي برمزك مع الصلاة جيج أنه دا لا يسمى غرقا ديت غرق نوي بل خاصة برتوي نو برمزك باني سوكر كدلشي يا ولي لأنه إذا ولي داغ معنى هذا كبر وين مرور دوار كاذب شمر خلوة دوار راش ولي داغ معنى هذا شأغن ومرور فدرياب كندي غرق سه دا ولي معنى هذا لأنه شان بابي إذا كذب كاذب زيد في البحر يشير وبقل يجي هكذا داش زيد ليس في البحر وإذا كذب كاذب سداد شمر أو لا يغرق يشير هو بجلجيج هكذا دش يغرق مخبار بديوي ليس في البحر دي يغرقو دي فدرياب كنا دي غرق دي مخبار يلزم لازم بش ما أغا لجم اتش لازم يدي أغا اتش لازم يدي أغا لازم سوش فدرياب كنا دي غرق أو داغ رواد اتش فدرياب كنا دي غرق سي وهو رواد زبد روشة يسري ساتو رولي دي بكشبار سادر يار دي سا بحر دي وساتو رولي دي ديري وبيوه كي غرقس كمر تو عدي نشكي دالي چه بدريات كي ندي غرقسو ولي نشكي دالي بدريات كي ندي غرقسو بساكي غرقس تا بساكي چه غرقس دانو بدريات كي غرقس تولي يا تبي اولي واش دامر الخلو اينا رواد نو ومر جواب دا حکومت چې د بحر څخه طالبانو زموږ جواز سمندر نه دی مراد ار هغه ماوی چې عمیق وي هغه مراد سادی والد کاریز دی رو دی دریا دی یا شي چې د بحر څخه طالبانو مراد هغه ماوی عمیق دی هغه اوبه دی چې هغه غو چې وی جوروالی ډیر لري دغه اوبه چې مراد نو باروخ به دغه سوال نه واردېږي چې په بحر کې نه دی او غر کېدلی شي او په مځکه کې چې غرق سه خو غرق دی نه بلی خاصه ته بلی ما په چا کې ورته پیدا کړي یار بې له مځکې مې ورته پیدا کړي غرق لیکن په بحر کې نه کېدای شي په دا تعامل کې اشاره ورته کړي دغه طالبان اوس خو دا معنیۃ الخلوه موجبه قص ولیدل معنیۃ الخلوه موجبه چې جمع طالبانو رواد خلوه چشت خلوه نارواد جمع رواد طالبانو خلوه چشت نارواد و طالبتوها طالبه ده من الخلو بیا طالبه بیا ترفع و پرتقی عناد پا کذب چی پا قد یوان طالبانو طالبه بیا هغه ده منیت الخلو خلوه رواد جمع نارواد ایسی ده ایده مکه سبكت ديغور باركي لك ما توجم خرافه طالبان نم خرافه شوي مستني ودي لك هذا زليس في سل سال على ولست تاني كده غير تو تقول ترى كم شيء ابا ني غران كان نستيم ده تولا كده فلاني شي تشفخو اه انا انا ده سوا اه انا بس ده دی با پوستل از سالیبه مرول سالیبه معنیت الخلوه بیاداده سالیبه معنیت الخلوه چی دا مرول جمعه نارواده خلو يروى صالبا معنية الخلو بعذابه خلو يروى جمع نروى تقول صالبا من الخلو صرفه فرتكي عناد في كذب في كتواج يعني كذب كذلك جمع نسي كذلك يعني أنه شان داري ليس نسبت ما بين كده مقدم وده تعليم وعانده في كذب كي نسبت في كذب كي معاده نسبت موجبات في رضاوش في كذب كي معانده وين بل يكذباني معن كاجبي جدوار دون الشدك فالشدك معانده نده فورت سيور فالشدك في داس يعني لا يسلبون سلبيجي عناد في الشدك الشدك يعني كيجي كذب كيجي او نو ده دیه ستش معلومه سو طالبان طالبان معنی تل خلوه او ده موجبه معنی تل جمعی یو مطلب مازی کمیستانی بدل یوی ده طالبیه کمیست آغوستی دیوی ده موجبه کمیست آغوستی طالبان و موجبه معنی تل جمع طالبان معنی تل خلوه ده دوار یو مطلب موجبه معنی تل جمع سمعنا جمع ناروا ده خلوه روا ده صالبه معنی تل خلوه هم ده معنات شد خلوه روا ده جمع ناروا ده نباره صالبه معنی تل خلوه او موجبه معنی تل جمع ده دوارو یوم اطلب سو کنسو شنو چه ده دوغو دو یوم اطلب سو صالبه معنی تل خلوه موجبه معنی تل جمع ده دوغو دو یوم اطلب سو نو موجبه معنی تل خلوه صالبه معنی تل جمع ام یوم اطلب ما جبي كمسان بدل طالبان يويدا صالبية كمسا قوس لدي يويدا موجبية دا معال مرجادة دوارو يوشي دا بورس تا بخبلا مواي خوزة دليت در طوام شفا عندك مصار بارا بخلاش مثال يوس را طواي دا صالبية معنية الخلوي مثال را طواي چه خلوي رواوي جمع نارواوي كني موجبا خينو داو چه خلوي نارواوا جمع رواوا صالبة دا دا خلوي رواوا جمعنا رواه لكذا مثال ليس زيد إما أن لا يكون في البحر أو إما أن يغرقوا قرد أمر صالبانو فصالبية باني فصالبية فمثال شو شاقرد بو كي هاتفصال بيوار ورزة ده عبارة ترجمة بكي ده سر بخلاصه ده بفشتنة كي كده ده سر بخلاصه ده سر خلاصه ده ورسه شده تسوى يلا ليس آغواي كني تغي سوه زيد با إما يا أنداري زيد با إما أن لا يكون نيفا بغرك أو إما أن يغرقوا يا بغرك زيد فبغرك ندي أو غرق سو زيد فبغرك ندي غرق سو ده رقم كده ليس ده جمع رواده زيد فبغرك ندي غرق سو أشتوى يا أليسام ده ليس ده رقم ندي زيد لا يكون ندي في البحر إما يغرقوا ستار لیس تا سوئے لیس آغش تکوئے لیس ما دی اوغر داو زید پا دریاب کی ندی او مر والا بغری ترجمہ خوز دشتن زید یا پا دریاب کی نوی او یا بغر کی جو ام چنو چی جمع کوم یا دادوارا دادوارا سر جمع کوم باروخ منو دش جمع کوم چی زید پا دریاب کی ندی غرق سو دست بی جمع کوم داغا جمع روادر لیسا مویدان برا جمع آدی ناروادر خو کمیس و پوش ده صالبیه دی نو وسی معنیت الخلوه بوله که کمیس ده موجبه وی او جمع ناروا وی بای معنیت الخلوه بلل که معنیت الجمع جمع ناروا ده نو جمع چه ناروا وی اغسر معنیت الجمع بولی که معنیت الخلوه معنیت الجمع لیکن دا چه معنیت الخلوه بوله من خو کمیس ده صالبیه او دا مامش کتاب ویو چه معنیت الخلوه صالبیه او ده معنیت الجمع موجبه یو مطلب دی تا غیبی کنه خپل عادي تستوي فان عدم كون په بحر کې سره د غرق یک زبانه دا کاجبی دا نه شي جمع کېدل نه شي کی کی زبر وا فان کذب د عدم كون په بحر هو كون په بحر کذب د غرق عدم غرق او زا صادق دا صادق اصل صادق دا کمالت په صورت کې ان يكون چوي زيد په بحر کې او په الفلفل کې كذا بي رواه كنو رواه رواه كذا بي كنس جمع رواه يا ولا يستقاني جمع كيزنا صديقيزنا وإلا كسل أجن بسي ما عدم كون في البحر غرق براشي أو دغ غير متصور دش کې دلې چې په دریاب کې دی غرق شو دغه جمل کله به آتی روان په دریاب کې دی نصف غرق په کشتی نو وستا صالبه معنی تر خل وخت شي ولیدل ای کې کمیس ته صالبی و جمع ناروا و خل و روا و هغه چشته هغه بار معنی تر خل و د کمه معنی تر جمل نو فکر ورته کوي ما درته نو فکر نور ته کوي به دا شی به راغی چې سی په فوبه نه سی چیرته وای ما در تو ایر مان که کمیس ده سالیبی جمع روای خلوه نروای داغ مرو داغ چشته معنیت الخلوه کمیس ده سالیبی دی تو ایمی غلط تو کمیس ده سالیبی دی وام جمع نروا ده خلوه روا ده جمع نروا ده خلوه روا ده دا باره صوف معنیت الخلوه ولی سالیبا معنیت الخلوه خوبا وای و داغ تش خلوه مرو ایر مرو فخوا منع او وشي خلوه كدل شي جمع يعني شي كدل جمع انا روا ده خلوه روا لا غير دي كان ومنه اي من ان دي سچ طالب پورتقي عنات بكذا فقط يواجه يعلم اسم مع المسال ما ادري تقول يا خبر درتك شعر مثال كل ما ده تن ار مثال سالكي دي فارق موجبه من الجمع سالكي دي فارق طالبه من الخلوه په مثال کې موجبه معنی تل جمع صادق کېدله په هغه کې صالبه معنی تل خلو مستر صادق کېږي ولې خو هغه په د صالبې معنی تل خلو د موجبې معنی تل جمع یو مطلب دی د موجبې معنی تل جمع مطلب به څوک راته وي موجبه معنی تل جمع چی شته وای جمع یې ناروا ده خلو یې روا ده دغه شوې صالبه معنی تل خلو هم دغه ده چې جمع یې روا ده خلو یې ناروا ده وان خجما من روا ده خل وای روا ده دوار یوم فات سو کرس ما دې کوم سنه بدل دې وی عنوان د صالبیه کده بل د موجبیه ک مطلب یو دی لکه دا خو هاذا شیء ما شجر او فجر دا موجبه ده که صالبه ده سوک په جواب راک موجبه جمع روا ده یو شیء شجر او حجر دوار کدل نو چې موجبه ام دا او جمع ام ناروا ده نو موجبه معنی تل جمع بینه دائما واي فهاج القزا معنية الجامعة لك تاج دليل ام برو اي ولي معنية الجامعة يعني يمتني يمتني دي كونو كيدل ده شي الشجر و حجر دي معن دواج لكن جامعة نارواد فقط يواج يعني يجوز خلو عنه ما خلو يرواد يعني يكون انسان دي مثلا ندي شجر وي ندي حجر وي توب دي انسان ويشتكو سادكي دي ايضا دا غمثال پر تركي ده صالبي من الخلو ولماذا تقول يوم عن صالبة معنية الخلو وموجبة معنية الجمع يوم مطلق دي فأقول وي بدا غير مثال ما جب عنوان عنوان ده شاي ده صالبي لكذا مثال ليس هذا الشيء إما شجر أو حجر ليس هو غرزوة هذا الشيء إما شجر أو حجر أغم مثال الذي أغدى موجبية معنية الجمع مثال الذي ما جب يولو ليس برداخل الجمع وش اللي سني دغ معنا ده ويدغ شيء بيا شجر ويا بحجر وي دوار نش كده ده دغ شيء به طالبان ويا چی شي شجر وي او يا بحجر وي نو مر ول دغ شي خل ول نش كده ده دا شيء بيا شجر وي يا بحجر وي ده دغ دو سبي وي دار كم نش كده ده چنه ده دينه ده طالبانو زده شده تواب تا کسگی تا اشاره کن هادا شای با یا شجر یا با حجر و تردوغ دو و تلی ندی دا تسرا سرمانی وم دا با یا جباری یا با درختی و تردوغ دو بل بغیر بل شای ندی دا را سرمانی نیستم دا غشت سروی نیست دا را کم ندی چا با شجر یا با حجر و یو دلانی وی کسگی تا دا غیری کندی طالبان یعنی لیس نستب مینو ما با میکی معانده پا خلو فخلو کیس معنا ده نست ندی شجر وی ندی حجر وی د دوار څه دي خالص کو څه وی بل یجوز روا دی خلو عنه ما د دوار کما لک په صف کو ني انسان هدي انسان و مش کو څه کوي خو نه انسان خر خو بني فرق کی چی د ما دي انسان و مش کو څه کوي خو انسان قبل شي هی به پوسر دا خو هغه ما دا و اے دا وا خبر ده پر لاړی دا وا خبر چې په پوسی هغه ورسته کړ دا خبر وس خدای چې راتوې والبكر مثال كش موجبة معنية الجامعة صادقين باقي كسالبة معنية الخلو صادقين وش بعد تعبي لي خبر أشبة معنية الخلو بالأخبار بكر مثال كش موجبة معنية الخلو صادقين على تبع سالبة معنية الجامعة صادقين تقول كل ما هذا صادقين فيها باقي موجبة معنية الخلو وخوا معنية الخلو ما موجبة بل الكسالبة فابخت مثال او ما اغه معنیت الجمع موجبه او کسالبه موجبه دلته بیا مو معنیت الخلو موجبه ده معنیت الجمع سالبه صادقی لی پی اپا کسالبه من الخلو صادقی لکدا فوز هذا الشيء اما يا لا شجر وی یا بلا حجر طالبانو دغه کزه موجبه ده کسالبه ده ها دا شيء به یا لا شجر وی یا لا شجر وی یا بلا حجر وی دا موجبه ده که سالبه ده یو را توی سالبه ده بده سی موجبه ده تا سوه در ریزه تا سه یو قایده در وشهیم یو کانون در تکشیه ده ماره ورسه بیا پشتمه سه پا موجبه که پا پشتو که دی سوام هم دی او پا پشتو که پا سالبه که دی سوام ندی دا دی و ندی سر در تجلاتی هست و نیست پیجه نی پا موجبه که دا دی هست پا سالبه که دا دی نیست زوج دش در تواب دغ شي به یا لا شجر وی یا بلا حجر وی دش نوام چی نبه وی دش وامام وی به وست موجبه ده که سالیبه ده تاق شوه اصراته تیگه ده به پشتو سرجمه تولی نگوری تالیبه حاضر شیب ان دغ شیبه اما یا لا حجر وی او یا بلا شجر وی وی می ویل که می دش ویل چی نبه وی دا وی لفظ په پشتو که ده موجبه ده نوی دا د سالیبی یا حس لفظ نور ول د موجبی دی نیس لفظ د چشتی د سالیبی دی وز د څنګه وایم تاسو راته ګور حاضر شی و دغه شی به اما یا لا شجر وی یا بلا حجر وی وس موجبه ده که سالیبه ده موجبه ده تخش شوی یو راته وای موجبه ده بلا توی سالیبه ده موجبه ده وس نو موجبه ده وس پورته وګورو طالبان هی کېده شي و چې خلو منع و نو موجبه معنیت الخلو چې جمع منع و نو خبره موجبه معنیت الجمع دا خو نو ته خپله معلومه که نو زه ولې درته وایم چې دا یا معنیت الخلو ده یا معنیت الجمع ده ته پخپله ورته وګوره ده خو موجبه ده خو درته معلومه شول خو وی لفظ مې وایه نه وی لفظ مې نه وایه دا هغه یې وکړه نو اوس نو دغه څه معلومه که چې دا اوس موجبه خو ده معنية الخلوة ده كمعنية الجمع ده وطوب ورد شي دامر الخلوة مانا ده كي جمع مانا هذا ده وطوب وقلت سراس طالبانو لا شجر او لا هجر نصر جمع كيجي جمع كيجي ده بچاكي بجمع ما اشاره ورتكرز بچاكي بجمع ده كوسقاي ام لا شجر دي ام لا هجر دي جوره دي كربش دي كم زي شارك بلکه شاک دی او دا هده شنو دی شاک دانو دا پنکه دی شاک کرده بلکه نو دی شاک دا غا پنکه شاک کرده گور نو پنکه رازه گور که راوه که بسی سر جلا کرده دا دا کسته گی ده دا غده نو اتاق که پنکه ها هم نلی جستر خود پخبل ورد ورد لا شجر او لا هجر نجمع کیجی جمع کیج چی خل ورا وقت دا لا شجر خل و چیش ده تس به جواب راکوی دلا شجر خلوه چیش ده؟ شجر دلا هجر خلوه چیش ده؟ نو دست که دلی شجر و هجر دوار دی نخواه دی موجبه معنیت الجمع سو کنست ما دغه دی موجبه معنیت الخلوه سو کنست آلی خلوه این رواد جمع رواد دغه دی که ندی بس بود معلومه سوی نو امر رو دیم در توای وی هازی خیزه معنیت الخلوه ده موجبه ده دا دون خبری چما در سلوه که خدا دی پا خبر ویلی ماش تی اقرار وکی موجبه معنية الخلوة ده أو موجبة ده ولي لأنه لا جنذر وخلوة ده لا شجر ولا هجر وإلا كي خلوة رواسي لازم بش أن ذات يكون شجر وحجر بدوارس ويجوز روادي جمع ما بين كده لا شجر أو ده لا هجر روادي كما لكت في الإنسان كي مثلا تكو سبيل وان داغ خبر وخدر أتكري وما فكس في فلا مخي در تكوش دي ببوسي ورس خوي بارات أسانة ويستيكو صادقين ده غم السال پر طريقة ده سالبه منو الجمع مخکې موجبه معنیت الخلو وه اوس به سالبه معنیت الجمع کې صادق دش ليس اما ان يكون هذا الشيء لا شجر او لا حجر ليس ندي ليس داركم ندي چې اما ان يكون بدا شيء لا شجر او لا حجر دغه سن ندي اوس موجبه ده که ساجبه ده ساجبه ده لیکن ورته وګور چې ساجبه ده جمع معنی ده چې خل و معنی ده ورته وګور طالبانو که زه د تاسو پوښتنه وکم طالبه معنی تل جمع و چی شته ویل کیږي چې جمع معنی کې خل و معنی طالبه معنی تل جمع ها دعش را تواجه تس بخبل اواري خرار را تواجه سالبا معنی تل جمع کم یوی تاویل کیجی که جمع رواوی خلوه نا رواوی ولی خونه دا خبر ما در توکر ما سالبا معنی تل جمع موجبا معنی تل خلوی یو مطلب تی خونه ما یه روی تایی دا سالبا معنی تل جمع خوبا داوی جمع رواده خلوه نا رواده جمع رواده خلوه چشته نارواد او اس بدر تو تو گورش دا مرون سالبا خود خلیسته دی ولی دی چه در که جمع دل تا نارواو که جمع رواو سالبان خلوه نارواو بارو خونو دغیوی معنی تل جمعی ولی معنی تل جمع سالبا خود وایی و داغت که جمع روا خلوه نارواو او اس بدر مثال تا مرون گورش جمع روا دا کنه در روا که جمع رواو بارو سوک دا سالبا معنی تل جمع دا داشت اليس تيوار ورسو اما ان يكون يبا دغ شيء لا شجر بوي او يا بلا حجر اي دغ شيء نبي دا بلا شجر وي او لا يا بلا حجر دا خبر سيد وارجي بتولي لا شجر او لا حجر بتروي ام جي لا شجر وي ام جي لا حجر دا غيدي كنت شنو چې جمع اده نارواده خل وې رواده او ليس پر داخل دي بار صالبا معنی تل جمع نه ده صالبا معنی تل جمع وای و دغه چې جمع نار روا خل وې ناروا او خل وې به ادا ده شجر او د شجر او د حجر صدا لا لا یستک بار به یو شی شجر او حجر دوار څه کېدلی شي یعنی معنی دار ليس نسب ما مې کده لا شجر او د لا حجر معادله په شد کې نس ولی ان ما دوار استکان صاد کې انسان کې مثلا بل بينهما معانده فكذب والا كما معانده فكذب كنيش ان يكون شيء واحد بالشجر او حجر ضارش كذا ليس دا خلاص وكذا دا غرك من جانب السالب هما دا جانب سد السالبوي السالبو ده طرف اي وسرا السالب اغا خبر ده فبل عنوان راس قول اذا تصبر بشتو يا وارفو كما مخش خمر دشت ويل فكم مثال چې موجبه معنی تل خلو ساده کیږي حالت ته بمرول یا موجبه معنی تل جمع ساده کیږي حالت ته بسالیبه معنی تل خلو سر ساده کیږي په دویم قدم کې دا وویل چې په کم مثال کې اغه مرول موجبه معنی تل خلو ساده کیږي معنی تل خلو ساده کیږي او سالیبه معنی تل جمع بو سر ساده کیږي اول دوار می د موجبو موجبو عنوان شوی سالبی نو سره صادق کوي اوس بیا سالبی هم خیر د موجبی اوس سره صادق کوي د څه وای په کوم مثال سالبه معنی تل جمع صادق کړه درته موجبه معنی تل خل ورسره په کوم مثال کې سالبه معنی تل خل و صادق کړه درته به سالبه ما موجبه معنی تل جمع ورسره مخکې مې اول موجبی شوی سالبی نو سره راوستلې وس اول سالبی زده موجبی ورسره راورم مطلب یو دی کړل په یوه وکزا من جانب سالبه کې ما دا غره کوم طرف سالبه ده دوار عادت هغه نو است شری پاجی لیکن لري صاحب کی یعنی اذا صدق ک صادق ده سالبه منع الجمع صادقی دی به موجبه منع الخلوه اول می سالبه یاد کل ک موجبه هغه مخ کی چادو می سال نو اول اول می موجبه یاد ولې ک سالبه موجبه وس اول چی شادو نادا لکدا کوزم ليس هذا الشيء إما لا شجر أو لا حجر يعني ليس نست بينهما ما بينك إذا دوغ دوغ لا شجر ولا حجر دي معاندية فسدك نست معاندية تلمان فسدك نست ففير ولي لأنه يجوز روادي جمع بينهما جمع ما بينك جائز لا شجر ولا حجر نسر جمع كيف كمالك فسرات كمستان نوچسر جمع كيف اي جمع رواد او کمیشه ده سالیبی ده باره با سوک وی باره با نمانی ترخول وی جمع رواده او مرول اغا نصالبه معنيه الجمع صراحه نصالبه معنيه الجمع بل بينهما معانده فكذب كده فكذب كما معانده كاذبين ولي لا شجر او لا هجر كاذب مباربة يوشي شجر وهجر دوارس وإلا يلزم لازم بس عندها تكون الشجر وهجر دوارس وأيضا يشتكو سالكيجي موجبا معنية الخلوة فداغي مستان داغ سالبا معنية الجامعة واس موجبا معنية الخلوة وصل سالكو لأن الخلوة بسوا هذا الشيء إما يا لا شجر وي يا بلا هجر وي واس موجبا دا كسالبا دا موجبا دا موجبا دا لیکن مرو الجامعة ناروار دغدیم موجبا دا خلوه چیشت طالبان منع دا جامعة ومرواد جامعة رواد مبارا معنی تا خلوه نسبه دا لأنه لا يجوز نروا خلوه عنهما دیدوار سپکت جواز کما مرد اتیس ويجوز جامعة بينهما جامعة رواد کما مرد اولا شجر اولا حجر نجامع کیس خلوه خیدا دا دلا شجر خلوه شجر دا دلا حجر دا حجر دا دغد وسط کدرش وكذا دا غركم دا خمي مر ول دا اغه موجبي موجبه دا غدي مر دا معنيه الجمع موجبه سالبه مي ويلي وي موجبه دا معنيه الخلو وسترا وس بها دا معنيه الخلو موج سالبه وايمه دا معنيه الجمع موجبه وكذا اذا صدق الصادق سالبه من الخلو صادقي مر الموجبه من الجمع لكذا قوز مش ليس اما ان يكون هذا الشيء شجرا او هجرا ليس نبي دار كم شيء ما يكون بهذا الشيء شجر يا حجر دار شيء ندي وذا شيء تتعلمان تتعلم هذا كرر كموجب هذا أو توب أقول شيء جمع ما ندك يقول وما ند تعلمان يو شيء شجر وحجر دوار كذا ليش جمع ما ند أو يو شيء لا شجر ولا حجر دوار مش كذا ليش خلوة رواب شيء خلوة رواوي جمع نارواوي كميسة تسالبي يا غد سوكت بل يو برا ثواي شمول والجمع رواوي ومجمع نارواوي خلو رواوي كميس يد السالبي ويغب السوك بي ها لا سالبا معنية الخلو والسالبا معنية الخلو خواي وداغت خلو رواد جمع نارواد ففويري دا خلاصو يعني ليس نست بينه ما بينك معاندة فكذب كنست نخلو رواد لأنه ما دوار يكذب عليك كذبير في إنسان مثلا فقط ما ندون الشدر شدر كي كدريس لأنه ما دوار لا يستكاين الساجكي نو فبينه ما بينك معاندة فشدك ويستك ساجكي لدى غمستان أيضا في الطريقية دمان الجن موجبية معنية الجمع موجبية هذا الشيء إما شجر أو حجر دا حجر أو دا شجر جمع رواد نخو جمع ما ندر خلوه نظر وا نخو معنية الجمع موجبان أصبر لأنه لا يجوز جمع بينهما فقط يعني يجوز رواري كذب لدواره كما عرفت هذا توقي دا خلاص وسباس نكوي بدلي وسباس نكوي بدلي وأنا كل شيء أين أرى غدو الشياك صادقي دي فارك عينهما فعين كده أغا منو الجمع صادقي دي فما بين كده نقز دا أغا منو الخلو أرى غدو الشياك فعين كي معنية الجمع في طالبان نو فنقز كي دي معنية الخلوة تي بفوصلة تي دي فرير دي بيزنس تمي تي ما تقوري ده تمقور ار اغش دوشيان چي دا عين فم عين سيسترقي ندي مراد دا عيني لو فما بينك عند ذات فما بينك چي معنية الجمع دا نقز فما بينك دي معنية الخلوة تي فلاراس عين ونقز يبي داك شجر او هجر دا عين شيئين شجر وحجر دا تشدي عين شيئين وشان ندي دا دين كل دا تشدي دا دي شجر ودا حجر لا شجر ولا هجر دي نوارا غد وشان فعين كي صوك تاجي كي معنية الجامعة فنقيس كي بمعنية الخلو وش خبر كيلو تقول تقول وأنا كل شيء صادقين بين عينيهما ما بين كذا ذاتي من الجمع صادقين ما بين كذا نقيزين من الخلوة صادقين لك دغت قول هذا الشيء ما شجر ما هجر دغت شو كانوا شجر أو هجر عينين نجي فدي داغه اسم معنى في الجمع هذا فانه ده معنى في الجمع فقط يوجد وكما علمت مرارا ضعف في خدير وارا بفوش بيش داغه معنى في الجمع ويسفكو صادقيج داغه اسم هذا الشيء إما لا شجر أو لا هجر داغه نقزين نرواخسل فإنه داغه دي معنى تدخل وده كما عارف تتاو فينا له فقط يوجد معنى تدخل ولأنه يجوز جمع الله ده لا شجر أو ده لا هجر جمع ندروا صوت بچاكي بجمع شدوارا فكو سجيكي ده أشي فكو سجيكي أو خلو اي روارا يو شي شجر و هجر دوارا كده ليس ده ده يخطي پا فورس ار اغز وشيان چه ده عينين و فمامين كي موجبا معنية في الجمع ده نقزين و فمامين كي بسوك بي موجبا معنية الخلو وبي ده أشي وبالعكس هغه خبر ده وبالعكس بیا ده يوارا ار اغد وشيان كي ده عينينو في ما بين كي موجبة معنية الخلوة ده نقزينو في ما بين كي بيا موجبة معنية الجرس هكا سن ده رشتي وبالعكس اي ان صدق كصادق كذي بين عيني هماية معنو الخلوة صادقين بين قزي هماية معنو الجمع ما جي مثال رابي داك نحو لك كوين لك داك وزنش اما ان يكون زيد في البحر او لا يغرقوه زيد بيا فدرياب كي بيا بنغر كيش طالبان د دوغو جمع نه دروا زي فدریاب کی وی غرق نی رواغه ده خلوې رواغه نو دا خو بهاره مرول موجبا معنی تل خلوې د دا عینین په مابین کې زي په بحر دی او لا يغرقون فانه دا معنی تل خلوې ده فقط یوازې کما قد عرفت په صدر الكلام بس صدر کده کلام دا غو پینې ساجی چی په مابین کې د نقیزه د دوغو دوه ان چې نقیزه دا خو دی زيد إما أن لا يكون في البحر مخ ما في البحر لا يكون في البحر أو يغرق وفخاخ ما لا يغرق وصم يغرق أو هذا بمعنى الجمع ولأنه لا جندر واجتماع مع ميك إذا عدم يكون في البحر أو ده غرق ده روادي ولأنه ده خاص دي فقط ده خاص دي وام ده جمع ندر فقط أي جزء خلو عنه ما خلو يرواد كما أنك شبسرات كده كل شبكشتي فده زي خبوص راس وسباس بدلي طالبان لكن هذا ده كم إشارة ودية كوتج كل شيئين بينهما نوش مردش ويا طالبان ده يودوش يانو فعيل كموجبا معنية الجمع فنقيز كيف موجبا معنية الخلوة نوى أو كيف عين كموجبا معنية الخلوة وي دا بعد اتفاق نرسل اتفاق في إجابة سلب خدا حسابه دا في إجابة صلب خدا شي خبر شي اتفاق في إجابة صلب يعني سمعنا دا يوشف عينينو كي شي موجبا معنية الجمع سادي كيدل دا غشف نقيزينو كي سوك سادي كيدل موجبا معنية الخلوة نخد عينينو كي أم موجبا و فنقيزينو كي أم موجبا و خب عينينو كي ملو المعنية الجمع و فنقيزينو كي معنية الخلوة يا عكس ويخ بدواري موجبينو هذا ما يوي بعض اتفاق في إيجاد أو يا فصل فصل في اتفاق ويا في إيجاد في اتفاق ففيري يعني ده عينين فما بينك شبه موجبة معنية الجمع ده نقيزين فما بين كي مرول ده معنية الخل بموجبة وكسالبة موجبة نخيت حاجة بتشاك نو في إيجاد كيو كنو أو كف عينين كي وسالبة فنقيزين شبه بيعقبل السالبة دا خو ان تو کی اتفاق په اجاب سلب کی وای خدا غس په پویر یعنی ان کان کچیر فم بین عینیه موجبه من الخلوه کان بین نقیزه موجبه من الجمع نو دا مثال در سره تا وای نحو کولنا هذا الشيء ما لا شجر او لا حجر فانه دا موجبه من يت الخلوه یعنی لا جندر و خلو عنه دا در سره واده ويشتكو صادقين ما بين كده نقيزيه دا موجبه من يت الجمع وهذا الشيء إما حجر أو شجر يعني لا جندر وجنب بينه وهذا دوغ بواميك جمر وهذا دايو وكذا إذا كان كثير ما بينك دا عينين موجبا من الجمع ومخك موجبا من الخلو برد صادقين ما بينك دا نقزين موجبا من الخلو لكذا مثال هذا الشيء إما شجر أو هجر دا موجبا معنية الجمع هذا هو معنية الجمع موجبا صادقين ما بينك دا نقزين دش هذا الشيء إما لا شجر ويا بلا هجر ده معنية الخلوة نفقت أم موجبا وهكذا اذا كان كتشيري بين داخل مر المخ في مطن كم قال كتير سيو داخل دا دجر فانا نقل كي شو اسمه سالبي راشي سالبي اتحاد فصل كده يا سر اغي بعدش وهكذا اذا كان كتير ما مي كده عينين ويه سالبا من الخلوه ول صادقي هناك على طب ما مي كده نقيزين بها سالبا من الجم كف عينين كي سالبا من الخلوه ول فنقيزين كي سالبا من الجم اتحاد فصل كتر لي لك ناقص ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو هجرا هذه القذة سالبانة ده من الخلوة من الخلوة فجيدة يعني ليس نبي ما ميك الشجر أو ده هجر معنا ده فكذا كذا وما نيت الخلوة خبواي وداغتك معنا ده فكش كني فكذا كني يعني خلوة رواج لأنه ما ده دوار يكذباني كذبيش كما مر ويشتكو سادكير بين نقزيه ما فاميك نقزيه لدوغ دوو بها شنقزيه دادي ليس إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا أو لا هجرا ألتق شجر وهجر ودلت لا شجر لا هذا نقي ذكر فإن هذا بيستالبا من الجمع هذا يستالبا من الجمع ولجمع ما يكذا لا شجر أو لا هجر جائزا أنا وكذا ذاغرك إذا صدقك ساجك فما بيك ذا عينين سالبا من الجمع ساجكيك فما بيك ذا نقي ذي أغا سالبا من الخلو كما لك سبجية تقولك ليس إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا أو لا هجرا فإن هذا سالبا من الجمع وسالبا من الجمع خوديته والكذنة كجمع يروى نرواه خلو يرواه هو يا ومجمع يرواه خلو ينرواه نو دا شجر أو لا هجر نصر جمع كيد خلو كذا ليس نو ها داش جمع كذا ليس خلو كذا ليس فاش واحد لا شجر او لا هجر نصر جمكيجي جمكيجي بطاكي جمكيجي طيب ام لا شجر ام لا هجر خلو اين اروان فان الجمع جائزة ويشتكو سادكين ما بين كده نقيزية داخل ليس اما ان يكون هذا الشيء شجرا او هجرا وهو دابع سالبا من الخلو ولخلو دا شجر او دا هجر دا جائزة مش خلو جائزة بي كميشة دا سالبي بي هذا سالبا ما نيت الخلوة هذا بار هذا شيء كنا دا خلاص دا فأغت تقدير ما نيو طالبانو إجابة سلب كي إتفاق يوارد خبر بيا إجمالي ذكر كي طالبانو كي إجابة كي إتفاق في دش معنا جوار في إجابة إجابة كي إتفاق فكما دوش يانو كي شد عين فما بين كي موجبة ما نيت الجمع فنقيز كي بيا موجبة ما نيت الخلوة او كي فعين كي موجبة معنية الخلوة و فنقيس كي بموجبة معنية الجمع بيع السالبي ذكرك كم دو الشياء كي فعين كي سالبة معنية الجمع فنقيس كي بيه سالبة معنية الخلوة كي فعين كي سالبة معنية الخلوة فأغا جمع كي بيه موجبة دغري سالبة معنية الجمع داخل أنت شي اتفاق في إجابة السالب دولي وأما بعد الاختلاف هرت شورسة الاختلاف فيهما فدي إجابة صلب فدي إجابة صلب كي اختلاف في داك طالبانو بيا فالصادق صادق الصالبا متفق في النوع بيا أغا صالبا مرور متفق في النوع ليش بيجلي سمي بيجلي بمبارا ولارس الفدات يوم كتلا لبيجلي في بابوس دا كاروالا وشتولة دي يخضي خراب دا كاروالا لي بعد خدای خراب کی بس نه دیش کا موږ د کار نه وایو دوستا خپل کار نه وایو شو ام نه فوی شو دا څه دې نه دیو سما سو کې بجلی ولاره نه سبق فوی پر پلیر شو وی دا څه سما یرمي وخت ما هاي إذا خلق على هذا كده خاص تلاقي دي ماشي أتصوني من قصر لنجي دي تايمان أتصوني من تشور تقوري تايمان لا أورس تخمنو كيف الشوك تفضل لما بين فمي بي شوك دفوا وأما بعد اختلاف فيهما كي اختلاف في إجابة السلب كيو بيا فالصادق سالبا متفق بالنوع طالبان متفق في النوع سمعنا طالبان دش معنا ده قولي كدا عينين فما بينك موجبة معنية الجمع دا نقيزين فما بينك بيستالبة معنية الجمع عينين كبا موجبة بي فنقيزين كبا سالبة بي لكن اغا سالبة بدا جي موجبية صرف نوع كيوا ودامو معنية الجمع دا غما معنية الجمع كدا عينين فما بينك موجبة معنية الخلو فنقيزين فما بينك بيستالبة معنية الخلو ففيري يعني كي اختلاف اغا اجاب السلب كنو انت خداكو اغا وشاغ اتفاق في اجابتو يا بإتفاق بسلبتي ستي فيادو يا كي فداغ إجاب كي اختلاف أو بسلب كي اختلاف بارب أنا بيادشتي كفعينين كي مروا الأغا معنية الجمع فنقزين كي بأم داغا معنية الجمع يخو أغا سالبا بيو يواب موجبا يبال بس سالبا كي فعينين كي مروا الموجب داغا بي أغا موجبا معنية الخلوة فنقيزين كبير أم داغا معنية الخلو يخصالي بابل تلتقر وأما بعد اختلافهما فجي جاب صد فالصادق بسالي بابي كمتفق بالنوع فالنوع كبير اتفاق في وسط نهو قولنا هذا الشيء ما شجر أو هجر طالبان داغا موجبا معنية الجمع داغا موجبا معنية الجمع فيشتكو صادقي بين نقيزيهما أمر الموجود الموجود غادي معنية الجمع خصالي باب أم صالي باب معنية الجمع خصالي يعني دا قولي ليس إما يكون هذا الشيء لا شجرا أو لا هجرا هذه القياس صالي باب معنية الجمع ده كنز يعني أن الجمع ما بينك دا لا شجر أو دا لا هجر غير ممتنع ده مفهول بل جائز دا جمع ممتنع ني أو يصالي باب أغفنو معنية الجمع قولي يعني الجمع خصالي بعد هذا الجمع ندى ممتنع ولا يستكون سالكي في هذا القول سالي بام أن الخلو نسالكي وإن خلو هذا تغض وارو سممتنع هذا كما لا يخبر أخبر خطي وكذا دا غير كم دا قول زمر هذا الشيء بيا لا شجروي يا بلا هجروي دا موجب معنية الخلو ندى لا شجر ودا لا هجر جمع خبر روالي خلو اي روالي نخ موجبة معنية الخلوة كما عرفت هذا تصوره فيه صادقي رف ما بين كده نقيزينه هذا الشيء ليس إما أن يكون شجر أو هجر لا شجر أو هجر لا شجر لا هجر نقيزنا لي وهذا القذاب الصالبة من الخلوة فنقيزينه كي بيأمر وداغ معنية الخلوة يخصالي بابي يعني ليس لدي خلوة الشجر أو ده هجر سبي ممنوع نفسه وليس الذي داغ قول سالبا من الجمع لا سالبا معنية الجمع والسالبا معنية الجمع خداوي كي جمع رواوي دلت جمع روانا خفلوا إلي أنه إذا سولي بك سالس من عاد جمع نخفى يجوز رواوي جمع مع أنه لا جمع نظر ففهم تفكر فكشوه كذا تفصيل هذا دا تفصيل داغ هاشيري كي مغلقه فرطلبه باين ومن الله التوفيق سالبا نبشر زيد على شمال